الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. بعد أن بين رحمه الله في البابين الماضيين فضل الإسلام وعظيم مكانته ووجوب الدخول فيه والمحافظة عليه، عقد هذا الباب ليبين به تفسير الإسلام. والتفسير هو التوضيح والكشف والبيان، فتفسير الإسلام هو توضيح حقيقة الإسلام وبيان حقيقة الإسلام. تفسيره بيان ما هو. وكثير ممن كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الإسلام، وسيأتي بعض هذه الأحاديث عند المصنف رحمه الله. فالإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي هو دين الله، ولا يرضى سبحانه وتعالى دينا سواه، قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام أتم بيان، وأوضحه عليه الصلاة والسلام أكمل إيضاح، فلم يدع لقائل مقالة، بل بينه صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا من أمور الإسلام إلا وبينها، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعليه فإن الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله عليهم صلوات الله وسلامه. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي ارتضاه، ينحصر في الإسلام الذي بعث به رسله. فكل عمل وكل طاعة وكل قربة يتقرب بها ولم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست من الإسلام. الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو الاستسلام، أسلم لله أي استسلم له مخلصا متقربا إليه تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه عز وجل. أسلم لله، هذا فيه أمران: فيه الإخلاص لله وفيه الانقياد. أسلم أي استسلم وانقاد لله، أي مخلصا. فالإسلام لله فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى وفيه الانقياد لأمره. ولهذا من عبد غير الله تبارك وتعالى ليس بمسلم، لأنه لم يسلم لله، وإنما أشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. وكذلك من استكبر ولم يخضع لله تبارك وتعالى فهذا ليس بمسلم. فالإسلام هو الاستسلام لله، فيشمل أمرين: يشمل الإخلاص والانقياد لله تبارك وتعالى. أصله في القلب، أصل الإسلام في القلب، وينبني عليه علامات القلب عمل الجوارح، للخضوع والانقياد والتذلل والقيام بالعبودية لله تبارك وتعالى. وقد عرف المصنف رحمه الله في بعض رسائله الإسلام بتعريف جامع، فقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذه حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام استسلام لله، وهذا فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى، والانقياد له بالطاعة، وذلك بلزوم أمره تبارك وتعالى وطاعته فيما أمر عباده به، والخلوص من الشرك والبراءة منه بالبعد عنه والحذر منه ومن أهله. فهذه حقيقة الإسلام، ومن لم يأتي بهذه الحقيقة فليس بمسلم. المسلم هو المستسلم لله جل وعلا، المنقاد، البريء من الشرك، البعيد عن الشرك. ولهذا كما قدمت، من عبد مع الله غيره ليس بمسلم، ومن استكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى ليس بمسلم. والمسلم هو المستسلم لله، الذي أسلم وجهه لله بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد رحمه الله أولا قول الله تبارك وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ساق هذه الآية ليبين بها تفسير الإسلام وحقيقته. وهذه الآية يسبقها قول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. قال: فإن حاجوك، أي في هذا الدين، إن حاجوك في هذا الدين الذي جئت به وما تدعو إليه من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين، وارتابوا مما جئت به، إن حاجوك أي إن جادلوك في دينك الذي أرسلت به وبعثت به، فقل أسلمت وجهي لله. وهذه حقيقة الإسلام، وهو موضع الشاهد من الآية للباب. فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله، تجمع هذه الكلمة أمران كما قدمت: الأول الاستسلام لله بالانقياد والطاعة والاستجابة والإذعان والامتثال، أسلمت وجهي لله، أي مخلصا، لا أجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا. فالإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي يتقرب به إليه جل وعلا. فمن لم يتقرب لله تبارك وتعالى بالإسلام فليس بمسلم، ومن تقرب بالإسلام لغير الله أو جعل مع الله شريكا فيه فليس بمسلم. هذه حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام استسلام لله. فمن ترك الإسلام وترك الاستسلام لله فليس بمسلم، ومن جعل مع الله غيره في استسلامه فليس بمسلم. فالإسلام استسلام لله وحده تبارك وتعالى بإخلاص الدين له والانقياد له سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه. قال: فقل أسلمت وجهي لله، هذا حقيقة ديني وحقيقة ما جئت به هو إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ومن اتبعن أي يقول بقولي، أتباعي مثلي وعلى منهاجي وعلى طريقتي، فأنا ومن اتبعني أسلمنا وجهنا أو وجوهنا لله تبارك وتعالى. مثلها قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على هذا النهج، وهنا أي أنا وأتباعي على هذا السبيل وعلى هذا الاستسلام لله تبارك وتعالى. الشاهد أن الآية فيها تفسير للإسلام وبيان لحقيقته بأنه استسلام العبد لله وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى خضوعا وتذللا ورغبا ورهبا وقياما بطاعة الرب جل وعلا مخلصا له الدين. قال وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم أورد حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بهذه الخمس، وتفسيره للإسلام بهذه الخمس لا لأن الإسلام منحصر فيها، لا لأن الإسلام منحصر في هذه الخمس، ولكن لأن هذه الخمس هي مباني، لأن هذه الخمس هي مباني الإسلام، فالإسلام عليها يبنى، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأمور الخمسة ويتعرف بمباني الإسلام. ومعنى كونها مباني الإسلام أي أن قيام الإسلام عليها وبناؤه عليها، فكما أن البيت لا يبنى إلا ولا يقوم إلا على عماده، فالإسلام لا يقوم إلا على هذه المباني، فهي أعمدة الإسلام ومبانيه التي عليها قيام الإسلام. فتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام بهذه الأمور الخمسة لأنها هي الأساس وهي الأصل وهي التي عليها يبنى دين الله تبارك وتعالى الإسلام. وبدأها بالشهادتين وهي أساس الأسس وأول ما يدخل به في هذا الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كله يبنى على الشهادتين، الصلاة والصيام والحج وكل طاعة، الدين كله يبنى على الشهادتين، فهي أساس الدين وأصله. الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أي تقر وتعلن وتعترف وتخبر، كل هذه معاني للشهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. فهي كلمة مبنية على ركنين وقائمة على أصلين، النفي والإثبات، النفي العام في أولها والإثبات الخاص في آخرها. فلا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وهذه حقيقة التوحيد، هذه حقيقة التوحيد، نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. فلا يكون المرء موحدا إلا بهذين الركنين النفي والإثبات. فمن نفى ولم يثبت فهو ليس بموحد بل ملحد، ومن أثبت ولم ينفي فهو ليس بموحد بل مشرك. وحقيقة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولا يكون موحدا إلا من عرف العبادة فنفاها عن كل من سوى الله وأثبتها لله تبارك وتعالى وحده، وخضع وذل لله تبارك وتعالى بالقيام بهذه العبادة له عز وجل كما أمر وكما شرع. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله، وعبادة كل من سوى الله مهما على مقامه ومهما ارتفع شأنه فهي عبادة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالعبادة الحق عبادة الله، وأما عبادة من سواه من كان ومهما كان فهي عبادة باطلة. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة الشهادة لله بالوحدانية، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقبل شهادة من شهد له بالوحدانية حتى يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا جاءت مقترنة ويقال لهما الشهادتان، الشهادتان وهما متلازمتان لا تقبل واحدة منهما إلا بالأخرى، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن شهد له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإن مقتضى هذه الشهادة طاعته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولهذا فإن حقيقة الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من شهد له بالرسالة، من شهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإن الواجب عليه أن يطيعه في أوامره وأن ينتهي عن نواهيه وأن يصدق الأخبار التي جاء بها. وهذه الأمور الثلاثة هي خلاصة ما جاء به عليه الصلاة والسلام، جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار. فمن قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطيعه في أوامره وأن ينتهي عن نواهيه وأن يصدقه في أخباره صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف المصنف رحمه الله شهادة أن محمد رسول الله في بعض رسائله بقوله: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال: وتقيم الصلاة، أي تقيم الصلاة التي كتب الله عليه. والصلاة المكتوبة هي خمس صلوات في اليوم والليلة افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، وأمرهم بإقامتها، وأخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحسر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف وأبي بن خلف وهؤلاء رؤساء الكفر وأعمدة الباطل. فالصلاة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عماد الدين، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعندما يسأل أهل النار: ما سلككم في سقر؟ يقولون: قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة شأنها في الإسلام عظيم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة صلاته، وجاء فيها نصوص متكاثرة تدل على عظم فضلها وعظم مكانتها. بل قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى حظه في الإسلام فلينظر إلى حظه من الصلاة، فلينظر إلى حظه من الصلاة لعظم مكانة الصلاة في الإسلام. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عقب الشهادتين مباشرة، وهذه الأركان في الحديث رتبت حسب أهميتها ومكانتها. فأعظم شيء في الإسلام الشهادتان، ثم الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة كتبها الله تبارك وتعالى على عباده، وجعل فيها صلاحهم وفلاحهم وقرة عينهم. وسميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، يقرب من الله ويناجي ربه ويتذلل بين يديه راكعا ساجدا خاضعا متذللا منكسرا متطهرا ذاكرا شاكرا. عبادة عظيمة جليلة وقربة لله تبارك وتعالى من أعظم القرب وأجلها. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وكثيرا ما تأتي في القرآن مقرونة بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. والزكاة جزء يسير من المال افترضه الله عز وجل على الأغنياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والزكاة لا تجب على كل أحد، ليست واجبة على كل مسلم، وإنما هي واجبة على من آتاه الله مالا بلغ النصاب، ولا يخرج ماله كله ولا نصفه ولا ثلثه، وإنما يخرج جزءا يسيرا من ماله. وسميت زكاة لأن فيها تزكية للمال، وتزكية لصاحب المال، وتزكية أيضا للمجتمع، وذهاب للشحناء والبغضاء والعداوات بين الناس. فهذا المال المخرج فيه زكاة للمال ولصاحب المال وللمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة، وتصوم رمضان وهو شهر واحد في السنة كتب الله تبارك وتعالى على عباده صيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهي عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، وهي سر بين الصائم وبين ربه تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين الصائم وبين الله تبارك وتعالى. يمتنع فيه الصائم عن طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام شهر رمضان، طالبا بذلك تقوى الله عز وجل، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر فريضة الحج، قال: وأن تحج وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج فريضة من فرائض الإسلام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي فريضة من فرائض الإسلام، وليس مفروضا على كل أحد، وإنما هو مفروض على المستطيع، وهو الذي يجد الزاد والراحلة. ولا يجب على الناس كل عام، وإنما هو فريضة في العمر كله مرة واحدة، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. فالحج فريضة وركن من أركان الإسلام، ولا يجب على الناس، لا يجب على الناس إلا مرة واحدة في الحياة كلها وفي العمر جميعا مرة واحدة. فهذه مباني الإسلام، مباني الإسلام. وإذا تأملت هذه المباني، الشهادتان يبنى عليها الدين كله، والصلاة أعمال ميسرة في اليوم والليلة 5 مرات، في اليوم والليلة 5 مرات، وأيضا هي على الاستطاعة، تصلي قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لها أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يؤديها أو يؤدي المسلم كل صلاة في وقتها على قدر استطاعته. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، ومن بلغ ماله النصاب يخرج منه جزءا قليلا، وفيه تزكية للمال، ما نقصت صدقة من مال بل تزده، وفيها تزكية للمال وبركة ونماء. والصيام فرض على الناس شهر واحد في السنة، من صام من أطاقه صام، ومن كان غير مطيق لمرضه أو لكبره فهو معذور. المريض لا يصوم، وإنما يؤجل الصيام حتى يشفى من مرضه. ومن كان غير قادر على الصيام لكبره وهرمه لا يصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. والحج فرض في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا قرأت هذه الأركان التي يبنى عليها الدين، ظهر لك أن دين الله تبارك وتعالى دين ميسر، لا عنة فيه ولا مشقة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، فعقائده صحيحة قويمة تقبلها العقول السليمة وتتلقاها الفطر القويمة بانشراح، وأعماله أعمال يسيرة وسهلة لا مشقة فيها ولا عنت، يدعو إلى كريم الأخلاق وعالي الآداب ورفيعها. ولهذا سيأتي معنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذه حقيقة الإسلام وهذه حقيقة الدين، دين السمح. وقد مر معنا قريبا بعثت بالحنيفية السمحة، فهو دين السمح ودين ميسر فيه رفعة الإنسان وفلاحه في الدنيا والآخرة. إذن هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب ومثله حديث ابنه بن عمر فيه تفسير للإسلام بأعظم شيء فيه، وهي هذه الأسس الخمسة والمباني الخمسة التي يبنى عليها الإسلام. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عودا إلى حديث عمر، فسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام باستسلام مخصوص، عرفه باستسلام مخصوص. الإسلام عرفنا أنه الاستسلام لله، وهو الانقياد لله تبارك وتعالى، مخلصا ومطيعا له جل وعلا. ففسره باستسلام مخصوص، ذكر فيه مباني الإسلام الخمسة خاصة لأنها أعظم شيء في الإسلام، لا أن الإسلام هو هذه الخمس فقط. ولهذا يأتي في أحاديث أخرى ذكر أمور عديدة تدخل في الإسلام ويشملها اسمه، مثل هذا الحديث الذي ساقه المصنف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما يشمله اسم الإسلام من انقياد وامتثال وطاعة لله تبارك وتعالى. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عرفنا أن حقيقة الإسلام هي استسلام العبد لله، وذلك بخضوعه له مخلصا منقادا ممتثلا، ولا يكون ذلك إلا بطاعة الله سبحانه بالقيام بحقوقه التي أمر عباده بها من صلاة وصيام، والقيام بحقوق عباده. القيام بحقوقه هو وهي العبادة المحضة، العبادة المحضة القيام بحقوقه هو سبحانه وتعالى التي أمر العباد بالقيام بها من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه حقوق افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، افترضها الله تبارك وتعالى على عباده، وهي العبادة المحضة، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع وبما أمر عباده أن يتقربوا لعباده به من فرائض وواجبات. والأمر الثاني حقوق العباد، وحقوق العباد من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس والبعد عن أذائهم، كل ذلك يعد عبادة من جهة أنه طاعة لله، ويعد إسلاما لأن فيه استسلام لله بامتثال أمره بالقيام بهذه الحقوق. فيتسمى عبادة من هذه الجهة، وإلا فإن العبادة المحضة هي التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات التي يخضع فيها العبد لله من صلاة وصيام ودعاء وغير ذلك من القرب. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عرفنا أن من الإسلام القيام بحقوق العباد، وأعظم ما يكون في ذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. من يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر حق الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه حقوق العباد. فحقوق العباد القيام بها من الإسلام، أي من الاستسلام لله، من الطاعة لله، لأن الله أمر بذلك ودعا إليه ودعا عباده إلى ذلك، أن تأتي إلى الناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. وهنا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه أقل درجة تنتظر من المسلم في إسلامه، أقل درجة تنتظر منه، أقل درجة فيما يتعلق بحقوق العباد، أن يسلموا من لسانه ويده. وإلا الإسلام يتناول مقامات أعظم من ذلك، أعظم من كف الأذى، يتناول إعانة المسلم وصلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى المحتاج، إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من أعمال الإسلام التي دعا إليها وأمر بها في آيات وأحاديث عديدة. فقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه أقل درجة تتعلق بحقوق العباد، تتعلق بحقوق العباد. من لم يقم بحقوق العباد من البر والصلة والإحسان والوفاء وغير ذلك، فلا أقل من أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، أن يكف أذاه عن الناس. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي سلموا من أذاه القول والفعل، القول باللسان والفعل باليد أو غيرها من أعضاء الإنسان. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم في بيان حقيقة الإسلام، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. قبل سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن حقيقة الإسلام، قال كلمة عجيبة تبين الواقع الذي كان يعيش الناس عليه بسبب الدعاية المغرضة ضد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول والد حكيم، يقول: والله يا رسول الله، لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذا ألا أتيك. لماذا هذا الحلف؟ قال والله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، بسبب ما سمع من دعاية حوله، ناس يقولون مجنون، وناس يقولون ساحر، وناس يقولون كاهن، وناس يقولون دعايات بثت حوله، دعايات مغرضة لصد الناس عن دينه، فلما سمع عنه هذه الدعايات حلف عدد أصابعه ألا يذهب إليه، حلف عدد أصابعه ألا يذهب إليه. ولهذا لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به اقتنع أنه بعث عليه الصلاة والسلام بالحق، فسأل قال ما الذي بعثك به؟ قال الإسلام، بعثني الله بالإسلام. قال ما الإسلام؟ قال ما الإسلام، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فعرفه بهذه الكلمات، قال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. تأمل تفسير الإسلام العظيم هنا، وأيضا سيأتي في الحديث الذي بعده، أن تسلم قلبك لله، ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام باستسلام القلب لله ومعه العمل الظاهر، فسر عليه الصلاة والسلام الإسلام باستسلام القلب لله مع العمل الظاهر، وتأمل ذلك واضحا في الحديث، قال أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك لله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. فبماذا فسر عليه الصلاة والسلام الإسلام؟ فسره باستسلام القلب، وهو خضوع القلب وانقياده وإذعانه لله تبارك وتعالى، وبالأعمال الظاهرة، أن تؤدي أو تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام هنا باستسلام القلب لله ومع هذا العمل الظاهر، قال تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. قوله أن تسلم قلبك لله، أي أن تجعل قلبك مسلما لله تبارك وتعالى. وكيف يكون القلب مسلما؟ كيف يكون القلب مسلما لله؟ يكون بانقياده، يكون مسلما لله بانقياده وإذعانه لله جل وعلا، وقبوله لدين الله ورضاه به، وإقباله عليه، وانشراح الصدر له. أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، ينشرح الصدر ويقبل على الإسلام ويحب الدين وأوامر الدين ويدعن وينقاد. أن تسلم قلبك لله، ولله تتكرر معنا تنبيه على الإخلاص، أي لله وحده دون جعل شريك معه في ذلك. وأن تولي وجهك إلى الله كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، تقيم وجهك لله، وذلك بإقبالك على أوامر الله عز وجل، وتوجهك إليها، وامتثالك لها، وطواعيتك لربك تبارك وتعالى فيما أمرك تبارك وتعالى به. وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تولي وجهك إلى الله أي مقبلا عليه سبحانه وتعالى وعلى دينه، غير معرض ولا مدبر. وأن تصلي الصلاة المكتوبة، أي التي افترضها تبارك وتعالى على عباده، وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فهذا هو الإسلام، استسلام للقلب وانقياد للجوارح. قال وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. ثم أورد حديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام. وقوله عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، الحديث له شواهد صح بها وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله، أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فجمع في هذا الحديث ما تقدم في الأحاديث الماضية، جمع في هذا الحديث ما تقدم في الحديث في الأحاديث الماضية من أن الإسلام يشمل حقوق الله، القيام بحقوق الله وحقوق العباد. جمع في هذا الحديث ما تقدم في الأحاديث الماضية من أن الإسلام يشمل حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق العباد. فقوله أن تسلم قلبك لله اقتصر على إسلام القلب لله تبارك وتعالى، ولم يذكر الصلاة والزكاة وبقية الأركان وحقوق الله تبارك وتعالى، لأن إسلام القلب لله يقتضي القيام بحقوقه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا استسلم القلب لله انقادت الجوارح بالصلاة والصيام وسائر الطاعات. فقوله أن تسلم قلبك لله تنبيه على حقوق الله تبارك وتعالى. وقوله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك تنبيه على القيام بحقوق العباد. وعليه فإن الإسلام هو الانقياد لله تبارك وتعالى بالقيام بحقوقه وحقوق عباده. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويأتي في أحاديث كثيرة جدا الجمع بين حقوقه وحقوق عباده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر بعدها حقوق للعباد عديدة أضافها كلها إلى حقه سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر حقه وحقوق العباد. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. ذكر حقوقه، ذكر حقه وحقوق عباده تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: يسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا يتناول التحذير من جميع أنواع الأذى وصنوف الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده: الكذب والغش والسب والشتم واللعن والدخول في أعراض الناس والسرقة وانتهاك الأعراض، كلها داخلة تحت قوله أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، يسلمون من أذى الإنسان القولي والفعل، فلا يؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل. ثم قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. كنا عرفنا فيما سبق أن للإسلام إطلاقان، إطلاق يراد به الدين كله، إطلاق يراد به الدين كله، وإطلاق يراد به الأعمال، لأن الدين إيمان وعمل، والعمل هو الإسلام الاستسلام. فتارة يطلق الإسلام ويراد به الدين كله، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام الدين كله. فقال أي الإسلام أفضل، يعني أي الدين أفضل، فالإسلام المراد به هنا الدين كاملا بعقائده وأعماله. ولهذا قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فقوله أي الإسلام أفضل المراد بالإسلام عموم الدين، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يتناول العقيدة والعمل. فقال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت. وهذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هنا هي أركان الإيمان، أركان الإيمان، وعليها بناء الأعمال، الأعمال التي هي استسلام لله بالقيام بالعبودية والطاعة والامتثال، تبنى على هذه الأركان التي هي أصول الإيمان التي عليها بناؤه. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالإيمان والدين له أصل في القلب، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أصول وأركان للإيمان يبنى عليها الدين. ولهذا لا يقبل أي عمل، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الطاعات، إلا إذا كانت قائمة على هذه الأركان. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يقبل السعي وهو العمل إلا بالإيمان. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإيمان أساس، لا تقبل الأعمال إلا به. ولهذا لما قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان، قال وما الإيمان، فذكر هذه الأركان. وهذا تأخذ منه فائدة أن أعمال الإسلام وفرائضه لا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا وجد في القلب إيمان يصحح الإسلام، إلا إذا وجد في القلب إيمان يصحح الإسلام. فإن لم يوجد في القلب إيمان لا تقبل الأعمال الظاهرة مجردة عن الإيمان، لا تقبل، بل لا بد أن يكون في القلب إيمان يصححها. ولهذا المسلم هو من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلب ما يصحح إسلامه. أما من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة ولم يترك منها عمل دون أن يكون في قلبه إيمان يصحح هذا الإسلام فلا تقبل منه وإن كثرت. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فانتفاء الإيمان القلبي مانع من قبول العمل الظاهر، انتفاء الإيمان القلبي مانع من قبول العمل الظاهر. كالمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه. فإن انتفى الإيمان القلبي المصحح للإسلام لم تقبل الأعمال، كما هو واضح في الآية الكريمة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم إذا تمكنت أمور الإيمان وخصاله من القلب يرتقي الإنسان إلى درجة الإيمان كما سبق بيان ذلك. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. كم عددها؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. بقي الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر جاء ذكره في حديث عمر، قال: أخبرني، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر تارة يذكر مع هذه الأصول وتارة لا يذكر، تارة يذكر مع هذه الأصول وتارة لا يذكر. فمن الأمثلة على ذكره حديث عمر، ومن الأمثلة على عدم ذكره في هذا الحديث، وكذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هذه الخمس ولم يذكر الإيمان بالقدر. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر هذه الخمس ولم يذكر الإيمان بالقدر. وعدم ذكر الإيمان بالقدر في بعض النصوص لأنه داخل في الإيمان بالله، لأنه داخل في الإيمان بالله، فمن الإيمان بالله الإيمان بقدره وتقديره للأمور. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله، الإيمان بالقدر من الإيمان بالله. ولهذا تارة يذكر وتارة لا يذكر، وعدم ذكره في بعض النصوص لا إشكال فيه لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر هو قدرة الله. ولا يؤمن عبد بالله عز وجل حتى يؤمن بالقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فلا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بقدر الله تبارك وتعالى. ولا يكون أيضا المرء مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بمراتبه الأربعة: علم الله عز وجل الأزلي لما كان وما سيكون، وكتابته ذلك تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى، وإيجاده للمخلوقات وخلقه لها. فهذه مراتب القدر: علم وكتابة ومشيئة وإيجاد، وكل هذه من أوصاف الرب تبارك وتعالى وأفعاله. وهذا كله يوضح لنا أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، أن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله. ولهذا كما قلت أحيانا يذكر في بعض النصوص وأحيانا لا يذكر لدخوله في الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وإليه ترجع. ولهذا قال في الآية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأركان الإيمان كلها راجعة إلى هذا الأصل العظيم. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن لم يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فليس بمسلم، لأن مبنى الإسلام على التوحيد، والتوحيد هو الإيمان بوحدانية الله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والإيمان بالملائكة هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذا الخلق العظيم وهذا الجند الكبير والعديد الذي خلقه الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بكل ما يتعلق بهم مما جاء في الكتاب والسنة من أسماء أو أعداد أو وظائف أو أوصاف، هذه أمور أربعة ننتبه لها. الإيمان بالملائكة هو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بالملائكة من أسماء أو أعداد أو أوصاف أو وظائف، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما تفصل. والإيمان بالكتب أي المنزلة، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، نؤمن بها، ما علمناه منها وما لم نعلم، نؤمن بأنها كتب هداية وأنها كلام الله تبارك وتعالى وتنزيله، وأن فيها صلاح وفلاح من أنزلت عليهم تلك الكتب، وأنها ختمت بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم. والإيمان بالرسل الإيمان بأنهم بعثوا وأرسلوا من الله حقا، أرسلهم الله عز وجل، وأنهم بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. والإيمان بأنهم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قد قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. والبعث بعد الموت في الحديث الآخر قال واليوم الآخر، البعث بعد الموت أي أن الناس يقومون لرب العالمين ويبعثون من قبورهم، من يدفن لا يبقى في قبره أبد الآباد، بل سيأتي يوم يبعث الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم. وقيام الناس لرب العالمين ليس مختصا بمن مات ودفن في قبر، هذا الغالب من أحوال الناس أنهم يموتون ويدفنون ثم أماته فأقبره، هذا الغالب من حالهم، لكن منهم من يموت ولا يقبر، منهم من يموت وتأكله السباع، يموت وتأكله السباع ويخرج من أدبارها روثا ويذهب ولا يبقى له أثر، ومنهم من تأكله الحيتان، ومنهم يحترق في النار فيصبح رمادا، إلى غير ذلك من أنواع الميتات والهلكات. فلا يتناول القيام لرب العالمين من مات فقبر، بل الجميع يقومون لرب العالمين، حتى من أكلته السباع وخرج من أدبارها روثا يقوم لرب العالمين، الكل يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الكل يجمعون لرب العالمين ويبعثون للجزاء والحساب. فالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، أولا ما يكون في القبر من فتنة وعذاب أو نعيم، ثم القيام لرب العالمين والحشر والدواوين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل. فهذه